حديث 1806 نهي عن عائشة شكست عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بشندك في غنبري خديا صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أكرهات بسران ساخك دابا أو أتي به أنجن ساخك إنا بندف قال دابي دعاي بك دابي جت أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. معنى بيتشي أذهب الباس يعني بيئي شببا رب الناس خدان خلقي همية اشفي أبين ساخي تشيكا وساخك وأنت الشافي ويا شافي جهرتوي يا خلكي ساخت كات وسلامتي بتهنرت هرتوي لا شفاء إلا شفاءك اجبل الشفاء تا شفاء الدينين شفاء لا يغادر سقما أبي كسي وسط شيكا وإيشا ويجيببا اشتي هنجي أفشفاءها شئيشا نهل تدفخورا إيش همية ببتن وتشن ساخيا نهيلتن.